سورة القيامة سورة مكية. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أقسم بيوم القيامة الذي يبعث فيه الخلق للجزاء، ولكنه أمر غيبي لا يدرك عظمته منكر البعث، وأقسم بالنفس المؤمنة التقية الناصحة التي تلوم صاحبها على التقصير، وإن اجتهدت نفسه في الطاعة، ولكن هذه النفس اللوامة ضامرة هزيلة داخل الإنسان منكر البعث. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أيظن هذا الكافر المنكر للبعث ظنا توهميا ضعيفا أن العظام بعد تفرقها ورجوعها رميمة لا يمكننا جمعها مرة أخرى؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ليس الأمر كما يحسب هذا الإنسان الكافر، بلى قادرين على جمع عظامه وتأليفها حتى نعيد السلاميات على صغرها إلى أماكنه، ونؤلف بينها حتى تستوي الأنامل. فمن يقدر على جمع العظام الصغار فهو على جمع كبارها أقدر. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. ليس صحيحا أن هذا الإنسان الكافر شاك في قدرة الرب على إحياء الموت، بل يريد هذا الإنسان ليدوم على تدفقه الوقح إلى فعل الشرور والآثام فيما يستقبله من الزمان، دون أن يشعر في أعماق وجدانه بوخز من ضمير، وفي نفسه بعقبة خوف من المصير، فيسأل سؤال متعنت مستبعد ليوم القيامة الذي يكون فيه الحساب والجزاء: متى يكون يوم القيامة هذا؟ وقد خلت القرون العديدة دون أن يحدث هذا اليوم الموعود به. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ فإذا تحير البصر عند الموت فزعا ودهشا مما يرى من العجائب التي كان يكذب بها في الدنيا، وأظلم القمر وذهب نوره وانجذب القمر إلى الشمس حتى إذا بلغها ابتلعته الشمس في أحد تجويفاتها العظيمة فجمع بينهما، يقول الإنسان الكافر المكذب يوم القيامة: أين المهرب من العذاب وأين الملجأ؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. زجرا وردعا، لا ملجأ لك أيها الكافر، تلتجئ إليه وتلوذ به، ولا شيء يعصمك من عذاب الله تعالى. إن الحكم يوم القيامة بمكان استقرارك في جهنم التي سوف تستقر فيها خالدا مخلدا أبدا هو إلى ربك، لا معاقب لحكمه ولا راد لقضائه. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. يخبر الإنسان يوم القيامة بكل ما قدم قبل موته من عمل قد عمله خيرا كان أو شرا، وبكل ما لم يعمله من أعمال كان يجب عليه أن يعملها فأخرها وراءه في الحياة الدنيا حتى وافته منيته وانتهت ظروف امتحانه وأقبلت مرحلة حسابه ومجازاته. فينكر هذا الإنسان ويرفض الإقرار ويحاول أن يلقي معاذيره، بل الإنسان كثير البصر والمعرفة بمرادات نفسه وأهوائها وشهواتها ونياتها وسائر ما يصدر عنه، ولو ألقى حججه الكاذبة وأقواله التي يحاول بها تبرئة نفسه وستر ذنوبه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا تحرك يا رسول الله بما ينزل عليك من القرآن لسانك لتعجل بأخذه، إن علينا جمعه في صدرك وذاكرك وضبط لسانك على تلاوته كما يلقنك إياه جبريل، فلا تكن قراءتك مقارنة لقراءة جبريل عليك، بل أنصت حتى يتم جبريل ما يوحي إليك، فإذا فرغ جبريل من القراءة فخذ أنت فيها، ثم إن علينا بعد حفظه وضبط تلاوته بيان ما يشتمل عليه القرآن من دلالات وعلوم في الأزمنة المستقبلة. فبينت الآية حرص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على حفظ ما يوحى إليه من القرآن، وبينت تكفل الله عز وجل له بجمعه في صدره، وتكفله تعالى بحفظه كاملا فلا ينسى منه شيئا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، ارتدعوا وازدجروا أيها الناس عن ادعاء المعاذير التي تصرفكم عن السعي للآخرة، بل أنتم تحبون الدنيا العاجلة الفانية السريعة الزوال، وتوجهون لها كل اهتماماتكم، وتتركون الآخرة ونعيمها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه أهل السعادة يوم القيامة حسنة ناعمة مشرقة مضيئة بالنعيم، إلى ربها سبحانه ناظرة عيانا بلا حجاب. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ووجوه الأشقياء يوم القيامة عابسة كالحة متغيرة مسودة، تظن وهي في موقف الحشر أن يفعل بها أمر عظيم وشر كبير من العذاب، لبقاء أمل ضعيف بأن يجعل الله لهم مخرجا من العذاب باستئناف رحلة امتحانهم أو يجعلهم ترابا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. ارتدعوا عن إيثار الدنيا التي تفارقونها إذا بلغت الروح عند خروجها من الجسد إلى العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق. إذا بلغت الروح ذلك الموضع انكشفت له حقيقة الأمر، وقال من حضره: هل من طبيب يرقيه ويداويه مما نزل به؟ وظن المحتضر أنه الخروج من الدنيا وفراق الأهل والولد لبقاء أمل ضعيف باستمرار الحياة، واجتمعت شدة مفارقة الدنيا مع شدة إقبال الآخرة إلى حكم ربك وحده يوم القيامة، مرجع العباد يساقون إليه ليفصل بينهم. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. فلا صدق ذلك الذي ظن أن لن نجمع عظامه بما يجب التصديق به، ولم يصلي لله تعالى، ولكن كذب بكل ما جاء به الرسول عن ربه وأدبر وابتعد نائيا، ثم ذهب إلى أهله يتبختر ويختال في مشيته: قاربك ما تكره من أنواع العذاب. فيتبعها نوع آخر، ثم يتبعه نوع ثالث من العذاب، فيتبعه نوع رابع في عذاب أبدي في جهنم وبئس المصير. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيظن هذا الإنسان المنكر للبعث أن يترك هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يكلف في الدنيا ولا يحاسب في الآخرة، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ألم يكن هذا الإنسان المتكبر المتمرد عن طاعة الله ماء قليلا يصب في الرحم ثم صار قطعة دم جامد بعد النطفة؟ فقدر الله خلقه وسواه عدله فجعل من المني الذي يقذفه الرجل الصنفين الذكر والأنثى، أليس ذلك الرب الجليل العظيم الذي فعل هذا وأنشأ الأشياء أول مرة بقادر على إعادته بعد الموت؟ بلى، إنه على كل شيء قدير وهو الخلاق العليم. آخر سورة القيامة، ولله الحمد والمنة.